القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني بحالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعانا النهاردة دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد التكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. هتودينا فين علشان ناكل ايه؟ هنروح المدينة الباسلة بورسعيد. نطلع بقى على الساحل كده الجميلة. بورسعيد الجميلة بالظبط، بورسعيد والأكل بقى والسمك والجمبري. بورسعيدية بصراحة شطار قوي في حكاية الأسماك والأكلات البحرية. أشهر الأطباق البحرية تاكليها من بورسعيد بجد، يعني شطار أهلها ومتنوعين، يعني مش سمك بس لا. والله واللحوم، أنا كلت هناك اللحوم كانت رائعة. ما هو شاطر في كل حاجة. شاطر. قائمة إفطارنا هيبقى فيها بقى لحوم ولا أسماك ولا جمبري؟ لا هنعمل بقى، طالما روح جينا بورسعيد ناكل أكلة سمك حلوة كده. يلا بينا. يعني المائدة بتاعتنا البورسعيدية بيحبوا الحاجات المدفونة في الرز، يعني النهاردة هنقدم الجمبري المدفون في الرز مع سلطة طحينة، سلطة خضار، وممكن نعمل جنبيهم صنف سمك مثلا مشوي على حسب ما ست البيت تحب. النهاردة احنا هنتناول الحلو التمرية. التمرية من الأكلات الحلوة المميزة بورسعيد. بورسعيد ترند في التمرية ومش مشهورة في أي محافظة تانية، وهي عبارة عن عجينة كده دقيق بسمنة، هي مغذية. أيوة. وتديكي شعور بالشبع لفترات طويلة، مشهور بيها أهل بورسعيد ومحلات الحلويات في بورسعيد. فدي هتكون معانا الحلو ان شاء الله. هي ملهاش علاقه بالتمر على فكره، عشان في ناس اما انا لسه كنت اقول التمريه جايه من التمر. لا هي زي بتتعمل زي عجينه كده، ليها طريقه معينه بطريقه طبخ معينه، سبحان الله هم اللي بيعملوها. يعني هنقول مواصفات الرز المدفون بالجمبري، التكنيك بتاعهم بقى في الرز المدفون بالجمبري. هنعمل اكلنا، بنعمل رز سمك عادي خالص، اللي هنحمر البصلايه ونضيف التوابل بتاعتنا ونزودها، ونبتدي الأول نسقط الجمبري بعد ما نغسله كويس جدا، نحط فيه ونقشره طبعا، بنحط الجمبري في المية اللي بتغلي على النار وياخد غلوتين كده، ونبعد كده نكون غسلين الرز ونبتدي نضيفه. ونضيف بقى اللي انت عايزة تحطيه في الرز. طبعا الرز السمك بيتحط له كمون، بيتحط له قرفة، وبياخد وقته مثلا حوالي ساعة الا ربع. لو انت جاية من الشغل ومستعجلة تقدري تعملي الوجبة دي، ونقدم جنبيها طبق السلطة. عايزة اقولك في الحالة دي هتبقى وجبة غذائية متكاملة، لان الاسماك عندنا مصدر للبروتين الحيواني، الرز مصدر للطاقة، طبق السلطة مصدر للمعادن والفيتامينات اللي بتدي مناعة. طبعا هو الجمبري الصغير، يعني اللي هو الجمبري الصغير. عندنا مثلا لو هنعمل كوباية جمبري بيتعمل قدامها كوباية رز غير مطهي، ونبتدي نضيفهم مع بعض. والله حابة تعملي صنف السمك جنبيه مثلا، طبعا احنا ممكن نعمل اي صنف سمك تاني جنبيه على حسب المتوافر في كل محافظة، برضو يكون في تنوع على مائدة الأسرة. السمك من الحاجات الغنية بالأوميجا، من الحاجات اللي بتساعد على التركيز، من الحاجات اللي بتحمي مخنا من مرض الزهايمر، سهل الهضم، ما بنحسش بتخمة بعد الأكل. أيوة. وخصوصا احنا في الشهر الفضيل مهم جدا ان احنا نحرص على شرب المية، لان ناس كتيرة بتنسى شرب المية. يا جماعة الفترة اللي ما بين الفطار للسحور نكسر من شرب المية عشان ساعات الصيام الطويلة. بورسعيد من المحافظات الجميلة جدا وليها تاريخ. كل محافظاتنا جميلة واكلهم مميز، وحقيقة يعني يا بختنا ببلدنا. الحمد لله مصر ام الدنيا. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.